السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب سباب المسلم فسوق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. قوله ما من مسلمين إلا بينهما من الله ستر، أي كل منهما محفوظ بحفظ الله عز وجل لحفظهما للدين، ولمحافظتهما على طاعة رب العالمين، ولأن كل منهما يردعه دينه وإيمانه عن الاعتداء على الآخر، فإذا خرج عن الطاعة بالسباب والشتائم واللعائن ونحوها فقد هتك الستر الذي بينهما، وهذا فيه خطورة السباب. قوله فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر، الهجر بضم الهاء هو الكلام القبيح، أي أغلظ له في القول سبا وشتما. قوله فقد خرق ستر الله، أي هتك الستر الذي جعله الله بينهما، وهذا فيه دلالة على خطورة السباب، وأن من اشتغل به فقد فوت على نفسه خير هذا الستر الذي جعله الله بينه وبين أخيه. قوله وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إلا حارت عليه أو رجعت عليه أو ارتدت عليه، كما في الروايات الأخرى للحديث. وهذا الأثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الهيثمي وفيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قوله رحمه الله: باب من لم يواجه الناس بكلامه، أي بالعتاب، وهذا من كمال الأدب وحسن الخطاب وجميل الوعظ والنصح، ألا يواجه الواعظ أو الناصح الناس بكلامه، وبخاصة في التنبيه على الخطأ والمخالفة، كأن يقول مثلا في ملأ لمن لاحظ عليه مخالفة: أنت فعلت كذا وهو خطأ، أو هذا الذي فعلت فيه مخالفة، لأن في مواجهة المخطئ بمثل هذا إدخال حرج عليه، وربما دفع ضعيف الإيمان إلى أن تأخذه العزة بالإثم أو أن يدافع عن نفسه بالباطل. والذي ينبغي في مثل هذا إما أن ينصح سرا ويبين له خطأه بلطف ورفق ولين، أو يكون البيان على وجه التعميم كقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، أو يلاحظ على بعض الناس أنهم يفعلون كذا، أو رؤي بعض الناس يفعلون كذا، ونحو هذه العبارات العامة التي لا يخص بها إنسان بعينه أو بشخصه ولا جرح فيها له، فهذا أطيب لنفسه، وربما دعاه هذا إلى مراجعة نفسه فلا يستمر في باطله أو ضلاله أو مخالفته. وهذا المسلك وأمثاله فيه لطف وحكمة في الدعوة والتعليم. قولها رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، أي سهل فيه ورخص. والله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا رخصة، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأعظمهم حفاظا على طاعة الله ولزوما لهديه. وليس في الناس من يبلغ كمال عبوديته لله، فهو أكمل الناس عبادة لله. قوله: فتنزه عنه قوم، أي تنزه عن هذا الأمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورخص فيه، فتركوه وابتعدوا عنه ولم يعملوا بالرخصة فيه. وهذا أمر يذم عليه فاعله، لأن لازمه أنه يرى نفسه أتقى في ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه ليس هناك أرفع من مقامه صلى الله عليه وسلم ولا أتقى لله منه، فهو أكمل الناس هديا. ولهذا لما جاء أقوام إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها أي رأوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قولها: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. لم يقل فلان وفلان تنزه عن كذا وأنا صنعته، وإنما قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله: من لم يواجه الناس بكلامه. فهو عليه الصلاة والسلام لم يواجههم بالعتاب، وإنما اختار هذا الأسلوب اللطيف، فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا فيه لفت الانتباه إلى ضرورة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال وفي كل مقام، فهديه أكمل هديا وأقومه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهداه صلى الله عليه وسلم خير الهدى. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، أعلمهم بالله إشارة إلى القوة العلمية، وأشدهم له خشية إلى القوة العملية، أي هم يتوهمون أن رغبتهم عما فعلت أفضل لهم عند الله، وليس كما توهموا، إذ أنا أعلمهم بالأفضل وأولاهم بالعمل. وبهذا حصل المقصود، وهو البيان والتحذير من هذا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء، وهو أطيب لنفوسهم من المواجهة. وبهذا أيضا يستفيد عموم المسلمين من هذا التنبيه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوم الرجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه: لو غير، أو قال نزع هذه الصفرة. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يواجه من لاحظ عليه أمرا سواء في هيئته أو ثوبه أو نحو ذلك بشيء يكرهه، لأن في ذلك شيئا من الإحراج له، ويحصل له من ضيق الصدر وتكدر النفس وإدخال شيء من الحزن والألم على قلبه، ولا سيما إذا كان الإنسان في مجلس عام، وبعض الناس لا يبالي فيأتي في المجلس ويبدي ملاحظته على المخطئ في وجهه أمام الملأ، ومثل هذه المواجهة مؤذية للإنسان. ولذا فالواجب عليه إما أن يقول له بينه وبينه على سبيل الإخفاء سرا، أو أن يعهد هذا الأمر لأحد من أصحابه، وهذه الطريقة ألطف خاصة إذا كان ينحرج منه لمقامه أو لمكانته، فلا يخاطبه مباشرة حتى لا يوقعه في الحرج، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم هنا حيث أبلغ أصحابه بالملاحظة التي على ذلك الرجل ليبلغه واحد منهم بها. فهذه هي الطريقة المناسبة، إما أن يساره بالأمر أو أن يوعز إلى بعض أصحابه بتنبيهه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة، فنبه صلى الله عليه وسلم أصحابه بلطف بهذه الكلمة اللطيفة في التنبيه، فلم يأتي بكلمة شديدة في الإنكار، وكأنه يوجههم إلى أن ينبهوه بمثل هذا اللطف. وهذا الأمر لا يبالي به كثير من الناس، فبمجرد أن يرى الملاحظة ينبه مباشرة دون أن يراعي هذا التلطف والرفق. وبعض الناس قد يفعل ما هو أشنع من هذا، فإنه إذا رأى على أخيه ملاحظة ضحك منه وسخر، وهذا من قلة الأدب في التعامل وعدم مراعاة الأخلاق. وديننا يأمر بالتأدب في الخطاب وحسن التوجيه والنصيحة وعدم إحراج أخيه أو إيذائه. وأمر آخر هو كذلك من قلة الأدب، وهو أن يتعمد أن يلصق على ملابس أخيه شيئا، إما لاصقا أو وسخا أو نحو ذلك، ثم يضحك ويسخر منه وينبه الحاضرين للضحك عليه، فهذا كله من قلة الأدب وضياع الخلق، حتى وإن كان يريد بهذا الصنيع أن يضحك الناس. والواجب على المسلم أن يترفع عن مثل هذه الأعمال التي توجد إذا ضعف الأدب وقل، بينما إذا تأمل المرء في حقيقة الدين وجده أدبا كاملا وخصالا رفيعة، ووجودها يحقق الأخوة ويمكن الصلة ويمتن الرابطة ويبعد عن العداوة والبغضاء. ويتأكد على كل مسلم أن يعود نفسه على هذه الآداب، وأن ينشئ أبناءه عليها، ليشيع في المجتمعات المسلمة الأدب الكامل والخلق الفاضل، ولا سيما في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وأن لحمي قرض بالمقاريض. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وبكل حال يتعين الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى مدارات ورفق،